الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. فهذا هو المجلس 97 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري. ونظرا للتطورات الصحية المتعلقة بالوباء، عافانا الله وإياكم وعافى أهل الكويت وجميع بلاد المسلمين، فإننا نقيم هذا اللقاء عبر البث المباشر حفاظا على الصحة العامة. ونبدأ هذه الأسئلة بسؤال ورد إلي. يقول السائل: إن المطهرات التي وضعتها الدولة مشكورة جزاهم الله خيرا فيها نسبة من الكحول، فكيف يفعل المصلي إذا دخل المسجد وهو يعقم يديه أو إذا خرج، وهل يعتبر هذا نجسا أو لا؟ وقد نظرت في هذه المواد المطهرات التي توزع في الأماكن العامة وفي المساجد وغيرها من قبل الجهات المسؤولة جزاهم الله خيرا وشكر الله سعيهم وبارك في جهودهم، فوجدت أن هذه المطهرات والمعقمات فيها نسبة من الكحول الإيثيلية التي لا تسكر، فهي تطهر وتعقم، وبناء على ذلك فهي لا تعتبر نجسة على الصحيح من أقوال أهل العلم. يقول السائل: من كان مفروضا عليه الحجر الصحي المنزلي من قبل وزارة الصحة، هل يصلي مع الجماعة في المسجد؟ إذا تعين الحجر الصحي في المسجد، إذا تعين الحجر الصحي في المنزل، فليس لمن قال له المسؤول في وزارة الصحة عليك حجر صحي، فليس له أن يذهب لا إلى جماعة ولا إلى جمعة ولا إلى عمل حتى يرفع عنه هذا الحجر الصحي الذي مضروب عليه، سواء كان في بيته أو في المحاجر الصحية التي أقامتها الدولة مشكورة. يقول السائل: بعض الناس يقول العمل عبادة ويقصد به العمل الدنيوي، فهل هذا الكلام صحيح؟ العمل ليس في حد ذاته، الأعمال الدنيوية في حد ذاتها ليست عبادة، وإنما العبادة في نية العامل، فإذا نوى العامل عفاف نفسه وأهله، ونوى العامل بهذا العمل أنه لا يجعل نفسه محتاجا إلى الناس، فإنه يؤجر على هذه النية في هذا العمل، لكن بشرط آخر، وهو أن لا يخالط هذا العمل أمر محرم من كذب أو زور أو غش أو خداع أو إلهاء عن صلاة ونحو ذلك، والله تعالى أعلم. يقول السائل: بارك الله فيكم، ولد يسيء الأدب لوالديه ويضربهما أحيانا، فهل لهما أن يبلغ المغفر عنه للتأديب والزجر؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول لهذا الابن: اتق الله عز وجل، واعلم أن الله سبحانه قادر عليك، وأن يقلب عليك الأمر. كيف ترفع يديك شلة على والديك؟ أما تتق الله سبحانه وتعالى؟ أولا تنظر إليهما كيف كان يهتمان بك في الصغر، يزيلان عنك الأذى، ويسهران الليل، ويطعمانك ويربيانك، والآن لما اشتد ساعدك بدل أن تقول رب اغفر لي ولوالدي، وبدل أن تقول ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وإذا بك تضربهما، والله عز وجل يقول: فلا تقل لهما أف، فكيف بمن يضربهما؟ أعيذك بالله، أعيذك بالله، إلا تركت هذا العمل تذلل لهما، فإن الله يقول: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ثم أقول لهذين الوالدين: إنه إذا لم يكف فيجوز لكما شرعا الدعاء عليهما، كذلك التوجه إلى المسؤولين لرد عدوانه، سواء إلى المغفر أو غيره. نسأل الله أن يهديه وأن يرزقه بركما. يقول السائل: كفارة اليمين هل يشترط أن توزع على عشرة أفراد؟ وهل ممكن أن أعطي رجلا واحدا عنده أسرة من ستة أفراد ومحتاج ما يمكن أن يصبح له طعاما كعيش ودجاج ودهن وطبخ ونحو ذلك؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن المقصود هو إطعام عشرة أشخاص، وسواء كان هذا الشخص فردا فردا عشرة أفراد أو كان هذا الشخص بعينه يطعم أكثر من مرة عشر مرات، فالأمر سيان بإذن الله عز وجل، وما فعله هذا السائل صحيح إن شاء الله. يقول السائل: إذا حفر أحدهم بئرا أو ساهم في بناء مسجد أو طبع مصاحف، هل هذا من الصدقات الجارية؟ وفي نيته أن يكون لأهل الحقوق، أي من اغتابهم أو آذاهم أو لهم حق عليه في أي يوم من الأيام فعل ذلك لهم مع الدعاء لهم، هل يجوز فعل هذا العمل؟ نعم، هذا العمل يجوز، يجوز للإنسان أن يوقف وقفا ويقول: هذا لفقراء، هذه صدقة لذوي القربى من أهله، أو يوقف وقفا ويقول: هذه صدقة بالنية عن موتاه، أو يوقف وقفا ويقول: هذا وقف لمن اغتبتهم أو لمن ضيعت حقهم ونحو ذلك من العبارات إن شاء الله تعالى. يقول السائل: ما الأجر الذي يترتب لمن يستمع للدروس عن طريق البث الصوتي المباشر؟ الأجر الذي يترتب على هذا كثير، أول ذلك أنه يدخل في من طلب علما، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، والله عز وجل وملائكته حتى الحيتان في البحر يستغفرون لطالب العلم ولمعلم الناس الخير. ويدخل الذي يستمع إلى العلوم الشرعية، يدخل في المجاهدين في سبيل الله عز وجل. أي نعم، قد تفوته بعض فضائل حلق الذكر، لكنه لا يفوته إن شاء الله عز وجل أجر طلب العلم. يقول السائل: هل يمكن الدعاء بغير العربية في الصلاة لمن هو أمي لا يعرف، أو لمن ليس أميا لكن لا يعرف العربي؟ أما النفل فعلى الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز الدعاء بغير العربية لمن لا يعرف العربية أو لمن كان أميا. أما في الفرض فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجب الاكتفاء بالأذكار الواردة بالعربية، الأذكار الواردة بالعربية، فإذا لم يحسن شيئا من ذلك يسبح ويكبر ويهلل بحسب ما ورد في الأحاديث. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل لم يحسن الفاتحة فأمره بالتسبيح والتكبير والتهليل حتى يحسن الفاتحة، وهذا دليل على أن الإنسان إذا لم يستطع القيام بشيء ينتقل إلى ما يقدر عليه، ولكن في الفرض لا ينتقل إلى غير العربية، لأن الصلاة عبادة لا بد فيها من التوقيف على نص الشارع. أما النفل فهو من باب الدعاء، والأصل في باب الدعاء الجواز، والله تعالى أعلم. يقول السائل: حين تواجدت أخوات في المسجد بعد انقطاع بسبب الأوضاع الوقائية هذه الأيام، فاجتمعنا لحضور درس من إحدى طالبات العلم، دعت إحدى الأخوات هؤلاء الحضور بالسجود سجد الشكر فرحا لعودة الدرس، هل هذا أمر مشروع؟ وأنا امتنعت عن السجود خوفا من الابتداع. إذا كان عودة الدروس بالجماعية بأمر من ولي الأمر فلا شك أن هذه نعمة لم يكن يتوقعها البعض، فحينئذ لا بأس بسجود الشكر، لكن ليس جماعيا، وإنما سجود الشكر يكون انفراديا، ولم يأتي سجود الشكر على الصورة الجماعية. فسجود الشكر على الصورة الجماعية لا ريب أنها بدعة، لأنها لم تثبت عن أحد على الصورة الجماعية عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. قد ثبت أنه لما بلغ بعض الأخبار السارة أبا بكر أو عمر فإنهما سجدا، ولم يثبت أن الناس الذين حولهم سجدوا لسجودهما. يقول السائل: قال ابن القيم: فلا إله إلا الله، كم في النفوس من علل وأغراض وحظوظ تمنع الأعمال أن تكون لله خالص وأن تصل إليه، وإن العبد لا يعمل العمل حيث لا يراه بشر البتة وغير خالص لله. يقول: أرجو شرح كلامي، والإخلاص لله صعب لهذه الدرجة. الإخلاص لله عز وجل ليس صعبا لهذه الدرجة على من يسر الله عز وجل عليه الإخلاص، ولكن هذا الإخلاص لابد فيه من أمرين: الأول الدربة، وهو أن الإنسان يدرب نفسه ويعلم نفسه أهمية الإخلاص والبعد عن العمل للغير، ويعلم نفسه أنه لا فائدة من العمل للغير، فإن هذه الأعمال تكون هباء منثورا. الأمر الثاني الاستمرارية في المجاهدة، الاستمرارية في المجاهدة والتعوذ من الآفات الواردة على الإخلاص. وما عناه ابن القيم رحمه الله فإنما مقصوده هو الكمال في الإخلاص، والكمال في الإخلاص لا ريب أنه عزيز، وهو أن يكون عمل العبد كله لله، سكناته، حركاته، قيامه، قعوده، نومه، يقظته، عطاؤه، منعه، صلته، قطعه، حبه، بغضه، ونحو ذلك. نسأل الله عز وجل يأخذ بأيدينا وأيديكم حتى نصل إلى الكمال في الإخلاص. يقول السائل أو السائلة: أخت تسأل: الأب يسبني بالأم دائما ويتطاول علي أمام الناس، وحلفت على المصحف أكثر من مرة ألا أكلمه ثانية، فهل هذا يجوز وهل علي كفارة، وما الحل مع أبي بارك الله فيك؟ أقول: إن كان الأمر كما تقولين أن الأب يسبك ويلحق الألم بك في الكلام في أمك، فأنت بارة محسنة في صبرك وهو المسيء، وعليك بلزوم هذا البر والسكوت عنه وعن سبه وشتمه وتطاوله، وتؤجرين على هذا الفعل. وأما يمينك على أنك لا تكلمينه فهذه يمين غير بارة، فعليك أن تكفري عن هذا اليمين وأن تكلمي أباك، وإن أخطأ عليك المرة بعد المرة فعليك بالصبر. وأنا أقول أيتها الأخت الفاضلة: إنك ما دمت على هذا الأمر تصبرين على أذى أبيك، فأنت خير من ذاك الابن الذي يحسن إلى أبيه ويرى في مقابل الإحسان إحسان، فإن الذي يحسن ويرى في مقابل الإحسان إحسانا قد أعطي شيئا من جزاء عمله، وأما من يحسن ويرى إساءة فإن إحسانه يبقى له مدخرا كاملة يوم القيامة إن شاء الله تعالى. يقول السائل: هل يجوز الإفطار لمن يصوم نافلة وعنده ضيف؟ الجواب: نعم يجوز، على الصحيح من أقوال أهل العلم، وعلى الصحيح من أقوال أهل العلم ليس عليه القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: المتنفل أمير نفسه. يقول السائل: شركة قطاع خاص تقوم بتوفير سيارة وكارت بترول لكل المهندسين، والجميع يستخدم هذه السيارات في أعمال الشركة والأعمال الخاصة والجميع يعلم بذلك، فهل يوجد حرمة في حال الاستخدامات الشخصية؟ هذا يرجع إلى قوانين الشركة وضوابط هذه الشركة، فإذا كانت هذه الشركة تقول هذه السيارات للمهندسين وهم يستخدمونها فيما شاءوا فلهم أن يستخدموها في أعمال الشركة وأعمالهم الخاصة، وإن أعطوا هذه السيارات للمهندسين وقالوا لا تستخدموها إلا في الأعمال المتعلقة بالعمل فليس لأحد أن يستخدم هذه السيارة إلا في الأعمال المتعلقة بالعمل، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل يجوز إجراء عملية تلقيح لامرأة خلفتها بنات بحجة أن العلم تطور وبالإمكان التحكم في جلس الجنين لإنجاب ذكر، وجزاك الله خير؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز للزوجين أن يتخذ الأدوية التي تجعل الجنين ذكرا، سواء بالإكثار من الأدوية ومن الدعاء أو بالتلقيح الصناعي إن شاء الله عز وجل. لكن في التلقيح الصناعي لا بد من أمرين: الأول التيقن من أمانة الطبيبة التي تقوم بهذه العملية، لأنه لا يجوز كشف المرأة عند الطبيب في هذه العملية، وليست هذه ضرورة حتى نجوز للمرأة أن تكشف عورتها أمام الرجال. إذا لا بد أن تكون الطبيبة أمينة، ولا بد أن تكون طبيبة. وإذا كان الذي يقوم بهذا الأمر غير أمين أو رجلا فهذا لا يجوز، لأن هذه ليست من الضرورات التي تبيح المحظورات، والله تعالى أعلم. يقول السائل: يقول: ما حكم البشعة في الإسلام؟ أي يوضع المحماس على النار ويكون لسان المتهم، إذا لم يتأذى لسانه فهو بريء، وإذا تأذى فهو الفاعل. هذا نوع من أنواع التنجيم المحرم، وربما هذا الرجل يكون معه شياطين فلا يحترق مع أنه الفاعل. ربما يكون هذا الرجل مؤمنا تقيا صادقا بارا ليس معه الجن فيحترق لسانه، فهذا أمر لا يجوز في الإسلام، وليس هذا من الأمور التي بها يعلم الفاعل من عدمه، لأن الشريعة وضعت شروطا وضوابط في معرفة الفاعلين للأعمال تقوم بها الإدارات المعنية في وزارة الداخلية، والله تعالى أعلم. يقول السائل: اشتريت سيارة من شخص وتأخرت فترة شهر أو أكثر، وارتفع سعر الدولار مقابل الليرة السورية عند السداد، هل يجوز يحسب المبلغ من الليرة إلى سعر الدولار؟ وللعلم أنا قد اشتريته بالليرة السورية، لكن حجته أن الليرة خسرت نصف قيمتها مقابل الدولار. إذا اشترى الإنسان شيئا بسلعة بأقساط، ثم إن هذه العملة التي اشترى بها ارتفع أو نزل، فلا يلتفت إلى ارتفاع السلعة حتى أنت تطالبه بنقد غير النقد الذي اشتريت بحجة الارتفاع، وليس له هو أن يطالبك بالزيادة فيما لو نزل سعر هذه العملة التي أنت اشتريت بها، سواء كان هذا بتأخير منك أو بعدم تأخير، فليس له إلا ما اتفقتما عليه من العملة التي عليها قيمة التأجيل. يقول السائل: سألني حفيدي إذا كان أحد في دورة المياه أجلكم الله وحس بالموت، فهل يجوز له أن يقول الشهادة وهو في هذا المكان؟ صراحة لم أعرف الإجابة، فما رأيكم؟ يقول: إذا كان الإنسان في دورة المياه وحس بالموت فعليه أولا أن يسعى جاهدا في الخروج، فإذا لم يتمكن فالصحيح أنه يجوز له أن يتشهد، لأن ضرورة التشهد أهم من كراهة ذكر الله في الحمام، والله تعالى أعلم. يقول السائل: أهل الخير في بلدنا متبرعين بعدد من برادات الماء، والآن عندنا في مستودع المسجد برادات كثيرة حيث لا حاجة للمسجد، فهل يجوز أن نبيع البرادات ونضع ماء لها لحاجات أخرى للمسجد؟ الجواب: لا يجوز تغيير هذه الأوقاف بهذه الصورة المسؤولة عنها، بل يجب إبقاء هذه البرادات سواء وجدت الحاجة أو لم توجد، وليس لأحد أن يغير هذه الأوقاف إلا إذا تعطل بالكلية. فإذا تعطل بالكلية فيمكن لناظر الوقف أن ينظر في تغيير هذا الوقف، وبشرط أن لا يرجع بذلك إلى مصلحة خاصة له، والله تعالى أعلم. يقول السائل: أنا أخاف من مرض الكورونا، فبماذا تنصحني؟ أقول أولا، المسلم لا ينبغي له أن يخاف من الموت، فإن الموت حق ولا يمكن رده. قال الله عز وجل عن الذين يخافون عن الموت والذين قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، قال الله لهم: قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فالموت يأتي كما قال الله: ولو كنتم في بروج مشيدة. ثم لا أحد يموت إلا بأجله. قال الله عز وجل: إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذن لا يمكن لأحد أن يتأخر أو يتقدم، فلماذا الخوف من الموت؟ ينبغي أن نستعد للموت في كل لحظة، وأن نتبرأ من المظالم، وأن نتسامح في الحقوق، وأن نعين ذوي الحاجات. وأنا أقول يا أهل الكويت: لا روع عليكم، فإن خيراتكم وصدقاتكم وبركم قد وصل إلى الآفاق، وبإذن الله عز وجل سيخرج البلد بأمن وأمان من هذا الوباء، لا سيما نحن نرى الجهود المشكورة المبذولة من قبل ولاة الأمر جزاهم الله خيرا، وعلينا بالدعاء والاستغفار. ولا شك أن الله عز وجل إنما يبتلي عباده ليرجعوا إليه، فإن رجعنا لله سبحانه وتعالى فإن الله يرفع عنا العذاب. قال الله سبحانه: ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. فإذا استغفرنا الله وتبنا ورجعنا رفع الله عز وجل عنا الوباء. فعلينا إظهار التوحيد ونشر السنة والتعاون على البر والتقوى، وعدم التعاون على الإثم والعدوان، ورفع المظالم، فبهذا يرفع الله عنا البلاء. أما إذا رأينا الظالم يظلم فنسكت عنه ونقره عياذا بالله، فلا شك أن هذا مما يجلب البلاء. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحفظ الكويت وأهله وسائر بلاد المسلمين. يقول السائل: ما هو الدعاء المستحب بعد التشهد الأخير في الصلاة وقبل التسليم؟ إذا انتهى الإنسان من التشهد الأخير والصلاة الإبراهيمية، فإنه يجب عند بعض العلم ويستحب أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وكذلك يستحب له أن يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كذلك يستحب له أن يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وأن يقول: اللهم اغفر لي مغفرة من عندك، فإنك أنت الغفور الرحيم. وأي دعاء يدعو به بعد الانتهاء من التشهد والصلاة الإبراهيمية وقبل السلام من الأدعية الواردة في القرآن والسنة فإنها جائزة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، وفي رواية: أعجبه إليه. وهذا هو معنى أن الدعاء مستجاب في أدبار الصلوات، يعني في آخرها قبل السلام. أما بعد السلام فليس هناك دعاء، وإنما هناك أذكار. يقول السائل: متعكم الله بالصحة والعافية وجزاكم الله خير الجزاء، تسهر زوجتي مع الأبناء في بعض الأحيان حين يمرضون وحين يحين الفجر، لا تستطيع القيام من التعب حتى تطلع الشمس، فهل تأثم؟ وفي بعض الحالات لا أوقظها لعلمي أنها لم تنم، فهل علي إثم كذلك؟ إذا كانت المرأة قائمة ساهرة وأصبحت سهرانة لا للترف ولا لمطلق السهر، وإنما لأجل ضرورة أو حاجة، ثم نامت حتى طلعت الشمس، فإنه لا إثم عليها. وإنما الإثم على من يتعمد النوم المتأخر بلا حاجة ثم يصبح وقد فاته صلاة الفجر، فينطبق عليه قول الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وأنت أيضا إذا رأيتها متعبة تعبا شديدا فلم توقظها فلا إثم عليك، لأنها في حالة أهل الأعذار، ولكن عليها أن تبين لك قبل أن تنام هل هي متعبة تعبا شديدا فتأخذ حكم المرضى أو لا، لأن إقامة الصلاة في الوقت لا سيما الفجر من أفضل من أوجب الواجبات وأفضل الطاعات، حتى قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أفضل الأعمال قال: الصلاة على وقتها. يقول السائل: هل من حرج أن نقول إن معنى الحديث الطهور شطر الإيمان، دخل الطهور للبدن واللباس والمكان وليس خاصا للعبادة كالوضوء للصلاة ونحوها؟ نعم، الصحيح من أقوال أهل العلم أن حديث الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، أنه يدخل فيه طهارة البدن وطهارة اللباس وطهارة المكان، ويدخل فيه طهارة من الحدث الأكبر طهارة من الحدث الأصغر، ويدخل فيه أيضا طهارة اللسان، لأن هذا من الطهارة، طهارة اللسان وطهارة القلب من الأشياء القذرة والكلمات البذيئة ونحو ذلك. والشطر الآخر هو الأعمال الطيبة الصالحة. يقول السائل: نصيحة لمن يجد في نفسه فتورا عن طلب العلم. أنصح نفسي وإياكم بالحرص على طلب العلم، لا سيما في هذه الأوقات التي منع ولي الأمر فيها من الاجتماعات العامة، فإنها فرصة لأن يتخلى الإنسان وينكب على العلم فيحفظ شيء من القرآن والسنة ويطالع كتب أهل العلم بمنهجية، فإن العلم شرف للإنسان. العلم كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره: العلم كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس أهلا له، وكفى بالجهل مذمة أن يتبرأ منه أهله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها ليستغفرون لطالب العلم. فكيف نتكاسل عن هذه العبادة العظيمة؟ وباتفاق العلماء طلب العلم الفرض أفضل العبادات الفرضية، وطلب العلم النفل أفضل من جميع النوافل. ولهذا مدح الله عز وجل العلماء في آيات كثيرة، فينبغي الإنسان أن يحرص حتى يبلغ مرتبة من يدخلون في جملة العلماء الذين قال الله عنهم: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فقرن الله شهادة أهل العلم بشهادة ملائكته بشهادة نفسه المقدسة سبحانه وتعالى. يقول السائل: إذا مسافر دخل على مقيم في التحيات الأخيرة هل يقصر أم يتم الصلاة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول الأئمة الأربعة أنه يتم الصلاة ما دام أن إمامه الذي به أدرك الصلاة معه أنه مقيم، فعليه أن يتم الصلاة. يقول السائل: أيهما أنفع للمريض النفسي بالاكتئاب المزمن والوسواس القهري والقلق النفسي، أن يكرر قراءة سورة البقرة يوميا لمدة 7 أيام أو لمدة شهر كامل ولا يقرأ شيئا غير هذا من القرآن في هذه المدة، أم أنه يكتفي بقراءة كل يوم جزء من القرآن حتى يختم القرآن كاملا في الشهر؟ هذا الأنفع للنفس هو أن يقرأ جزءا مع التدبر، خير له من أن يقرأ كل يوم سورة البقرة، مع المحافظة على أذكار الصباح والمساء وأوراد النوم والرقية الشرعية. يقول السائل: شخص عرض على صديقه شراء أغراض منزلية من موقع إلكتروني في بلدنا لأن ابنه يدرس هناك، لكنه نسي، وكثير النساء يقول أن هذا الموقع ليس جيد التعامل معه، لا يأتون بالأغراض كاملة ولا يردون الأموال، وهذا فعلا ما حدث، لم تصل الأغراض ولم يرد الأموال. فهل على الشخص الذي نسي أن يخبر صديقه بأن الموقع ليس جيد أن يتحمل هذا المبلغ أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان هو يعلم بإساءة هذا الموقع ولم يخبره فنعم يكون ضامنا، يكون ضامنا، لأنه هو الطالب في أن يرسل عن طريق هذا الموقع، والله تعالى أعلم. يقول السائل: اشترينا قطعة أرض لحفظ المال وعلى أمل أن يرتفع سعرها إذا احتجنا له، نبيعها ونشتري محلا يأتي لنا دخلا أو نزوج بها أحدا من أفهل، هل عليها الزكاة؟ باتفاق العلماء الأراضي ليس عليها زكاة، الأراضي لا زكاة فيها، وإنما الزكاة فيما إذا اشترى الإنسان أرضا ثم عرضه للبيع. فإذا كانت هذه الأرض قد عرضتموها للبيع، بمعنى أن هذه القطعة اسمها موجود في مكاتب العقارات ثم مر عليها الحول ولم تبيعوها، فيجب أن تقدروا ثمنها وتخرجوا زكاتها وإن لم تبيعوها، لأنها أصبحت من عروض التجارة. أما إذا اشترى الإنسان أرضا ثم قال في نفسه لا بيعها، لا أبيعها بعد 10 سنوات، فهذا ليس معدا للتجارة الآن، فليس فيها زكاة باتفاق العلماء. يقول السائل: عند تحويل الراتب من بنك إلى بنك إسلامي آخر قام البنك الأخير بعرض مكافأة مالية بسبب تحويل الراتب عليه، فهل يجوز أخذ هذه المكافأة؟ إذا كانت هذه المكافأة من عندهم ابتداء وليس هو شرط في نقل، أي لم يكن هناك اتفاق مسبق وإنما جاءت هدية، فلا أرى بأسا في هذا العمل، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل يشدد المرء في تنقيح أثار السلف قبل نقلها إذا لم يكن الأثر مخالفا لشيء من الشريعة ولكنه يؤيده؟ الذي عليه عمل السلف قاطبة أن الآثار السلفية هي للاعتضاد وليست للاعتماد، هي للتفسير، هي للتأريخ، هي للسيرة، فكل أثر لا يخالف الشرع فإنه لا يشترط التنقيح ولا يشترط النظر في الآثر، لأن هذا من باب قال فلان وقال فلان. فنحن نبحث عن هذه المقالات ولا نبحث عن صحتها وبطلان إلا إذا خالفت الشرع، فنقول اصبر حتى تتأكد، فلا تنسب إلى أحد من الصحابة والتابعين شيئا يخالف الشرع. أما إذا لم يكن مخالفا فالأصل قبول أخبار الناس بدون أسانيد، هذا هو الأصل، ولذلك لم يتشدد السلف في الآثار المروية عن الصحابة والتابعين لا في التفسير ولا في المغازي ولا في السير ولا في التاريخ. يقول السائل: ما حكم من يؤجر بيته لرجل لديه كلاب أكرمكم الله؟ هو عن المؤجر ليس عليه ذنب، وإنما الذنب على من أتى بالكلب إلى بيته، فهو الذي ينقص من أجره كل يوم قيراط، والقيراط مثل جبل أحد، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل الإيماء في الصلاة نافلة قاعدا أو المريض للرأس فقط أم يلزم حتى الظهر أيضا؟ الأصل أن الإنسان يصلي قائما كما قال صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعد، فإذا لم يستطع فعلى جنب. إذا المريض إذا استطاع أن يصلي قاعدا فيصلي، يقعد هكذا ويصلي ويومئ برأسه وينحني بشيء من ظهره في الركوع، وبأكثر من ذلك في السجود. أما إذا لم يستطع القعود فإنه يصلي، هل يومئ برأسه أو لا؟ ذكر بعض الفقهاء أنه يومئ، والصحيح أنه بحسب قدرته واستطاعته، إن استطاع الإيماء شيئا يسيرا فلا بأس، إن لم يستطع فإنه ينتقل من ركن إلى ركن بقوله، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما أفضل كتاب ألف بإنصاف في واقعة صفين والجمل؟ الأصل أن المسلم لا يبحث عن هذه الأمور التي جرت بين الصحابة والتابعين، لأن الله جل وعلا ذكر لنا في القرآن قال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ثم نحن نعلم ثناء الله على الصحابة، فما وقع منهم فهذا إما هم معذورون فيه، وإما أنهم مجتهدون مخطئون أو مجتهدون مأجورون، فلماذا نحن نبحث في هذه الأمور؟ لكن مع هذا فإن أفضل ما ألف في هذا الباب ما ألفه ابن عربي في ما جرى بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ومن المتأخرين هناك مؤلف للشيخ عثمان الخميس، مؤلف مبارك وطيب في هذا الباب. يقول السائل: من يقول إن المعاصي والأمراض القلبية والكبائر القلبية يجب أن أقول ما يجول في قلبي من كبائر كالكبر وغير الأمراض القلبية أمام الآخرين حتى يتسنى لي علاجه؟ إخبار المتخصصين بالعلاج ببعض ما في القلب هذا أمر لا بأس به، وليس هذا من المجاهرة. يعني مثلا يأتي إنسان عند شيخ ويقول: يا شيخ أنا دائما في قلبي غل، كيف أزيل الغل؟ فهذا لا بأس به، ولكن أنه في كل مقام يخبر الناس أنه حسود وأنه حقود وأنه متكبر فهذا من المجاهرة بالمعاصي عياذا بالله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. يقول السائل: هل من السنة استمرار الإشارة بالإصبع في التشهد الأخير حتى تمام التسليم الثانية، أما أنه يفك الشخص قبضته ويضع على فخذه ثم يسلم؟ الصحيح أن الإنسان إذا جلس للتشهد الأول أو الثاني يقبض يده إما هكذا وإما هكذا، ثم يبدأ يشير بإصبعه السبابة كلما دعا: التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام أكذا. فإذا انتهى من الدعاء وأراد أن يسلم يخفض السبابة أو المسبحة أو المشهدة ثم يسلم، وإذا انتهى من تسليمه له أن يفك قبضته. يقول السائل: إن كان لي حق عند طرف من الأطراف هل يجوز أن أتصور المنزل وأخذ حقي سواء كان عين حقي أو مثله؟ مثال: إذا استدان مني شخص مبلغ من المال ولم يرجع، فهل يجوز لي عمل نفس الشيء مع نفس الشخص بنية إرجاع حقه منه؟ إذا كان هذه المسألة تسمى مسألة الظفر عند الفقهاء، وقد ذكر العلامة ابن قدامة في كتابه المغني، إذا كان يمكن الإنسان يظفر بماله بدون كذب ولا غش ولا خداع ولا تزوير فإن هذا أمر لا بأس به أنك تتوصل إلى حقك. مثلا إنسان تطالبه بمئة دينار ومعه مئة دينار، فتقول له: ممكن أن أرى هذه المئة دينار؟ فتأخذها ثم تقول: لا أردها لك، أعتبرها بدل دين. فهذا أمر مباح لا بأس به. أما إذا كان أخذ الحق بطريق الغش أو الكذب أو الزور أو الخداع فهذا أو الاختلاس، فهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تخن من خانك، والله جل وعلا نهى عن الخيانة مطلق، ونهى عن الكذب وعن الزور مطلق، والذين لا يشهدون الزور. يقول السائل وبه نختم هذا اللقاء إن شاء الله: رجل لا يصلي إلا نادرا وجد سحرا سقط من خادمه فأخذه، وإذا هو موجود على شكل إنسان مربوط في عينيه وفمه، فلم يدري ماذا يصنع فقام بحرقه حتى جعله رمادا، هل فعله صحيح؟ ويقول: الآن أشعر أني ملبوس، فما نصيحتكم؟ من وجد سحرا فعليه أولا أن يقرأ المعوذات وآية الكرسي وآيات السحر، ثانيا إذا كان هناك عقد يأخذ مقصا أو شفرة أو سكينا فيقطع هذه العقد وببسم الله يقطعها، ثالثا يحرقها حتى يصبح رمادا ولا يبقى له أي أثر ولا أي ربط. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. ومن أحس أنه ملبوس فعليه أن يرقي نفسه أو يذهب إلى الرقاة الثقات والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.